الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فدرسنا اليوم في تفسير هذه الآية العظيمة. قال الشارح رحمه الله تعالى: ثم عاقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته، فقال: لا تأخذه، أي لا تغلبه سنة أو نعاس ولا نوم. فإن ذلك ينافي القيومية. الله سبحانه وتعالى هو الذي أقام كل شيء، وهو المقيم على كل شيء، وبه يقوم كل شيء، ولا يليق به النوم، لأن النوم نقص. النوم نقص في القيومية، إذ النوم أخو الموت. ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون، لأنهم في نعيم مقيم، أكمل نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى نعم أهل الجنة. ومن تلكم النعم إنهم لا ينامون ويتلذذون في الجنة بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن أعظم نعمهم أو النعمة العظمى عندهم رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عموم ملكه لجميع العوالم السفلية والعلوية، وأنها جميعا تحت قهره وسلطانه، فقال: له ما في السماوات وما في الأرض، خلقا وإيجادا وملكا وسلطانا وتصرفا وتدبيرا. ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه، وهو أن الشفاعة كلها له سبحانه، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ليس لأحد أن يتصرف في الشفاعة، فللشفاعة كلها له. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض. وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين. النفي والاستثناء تضمن أمرين اثنين: لا يشفع أحد إلا بإذنه، نفى الشفاعة ثم أثبت، نفى شفاعة وأثبت شفاعة. أحد الأمرين إثبات الشفاعة الصحيحة، وهي أنها تقع بإذنه سبحانه لمن يرضى قوله وعمله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذه هي الشفاعة الصحيحة التي تطلب من الله وتقع بإذن الله لمن أذن له، ويكون المشفوع له لمن رضي قوله وعمله. الشفاعة الثانية الأمر الثاني إبطال الشفاعة، الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم، عندما يعبدون أصنامهم يعبدون لتشفع لهم ولتقربهم إلى الله، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن من الله ورضاه. هذه هي المنفية. الشفاعة والتوسل بمعنى واحد. الشفاعة طلب الشفاعة. الأنبياء وفي مقدمتهم سيد الشفعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما يشفعون بإذن الله، لا أحد يشفع إلا بإذن الله. الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، ربط بين قوله لله الشفاعة جميعا وبين قوله له ملك السماوات والأرض، كما أنه لا أحد ينازعه في ملك السماوات والأرض ولا أحد يشك في صحة ذلك، لا ينبغي أن ينازعه أحد في الشفاعة، بل الشفاعة له سبحانه. إذن فلتطلب من الله، ومن أراد الشفاعة ورغب وطمع بأن يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله يوم القيامة فليطلب الشفاعة من الله لا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز أن تطلب من الشفعاء، الأنبياء يشفعون والملائكة تشفع وصالح المؤمنين يشفعون، كلهم إنما يشفعون بإذن الله. إذن تطلب الشفاعة من الله، كأن يقول القائل اللهم شفع فينا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع فينا أنبياءك وملائكة وصالح عبادك، هذا هو الطلب الصحيح. أما الطلب من غير الله، شفع لي يا فلان، اشفع لي يا فلان، افعل لي يا فلان، هذا الطلب غير جائز، والطلب إنما يوجه إلى من يملك الشفاعة وهو الله وحده. والذي يؤكد هذا المعنى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفاعة العظمى عندما يضيق أهل الموقف ضيقا لا مثيل له ويتمنون أن يريحهم الله سبحانه وتعالى من هول الموقف ولو إلى النار، فيلهمهم الله أن يطلبوا الشفاعة، أن يطلبوا لمن يشفع لهم عند الله، فيبدأون بآدم عليه السلام أبي البشر فيعتذر فيقول لست لها نفسي نفسي، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيعتذروا كما اعتذر آدم، وكل يقول نفسي نفسي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ويحولهم إلى إبراهيم عليه السلام أبي الأنبياء، ثم إلى موسى، ثم عيسى، إلى أن يصل الدور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشفعاء وإمام المرسلين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها، إنما قال ذلك بوحي من الله، الله أعلم بأنه سوف يبعثه مقاما محمودا، هذا هو المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون. لكن بعد هذا كله ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يستأذن. ما هي الكيفية؟ كيفية الاستئذان، هذا محل الشاهد. يسجد لله تعالى سجدة طويلة فيدعه الرب سبحانه وتعالى ما شاء يدعه، فيفتح عليه من الثناء عليه ما لا يستحضره قبل ذلك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ويثني عليه كثيرا ويطيل السجود كثيرا، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هكذا يستأذن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيحد الله لي حدا، أي يشفعه في مجموعة معينة ليس في جميع أهل الموقف، فيخرجهم من الهول، ثم يرجع فيسجد ويشفعه في عدد آخر ثم يرجع فيسجد، هكذا يتكرر. كل ذلك من الله وإلى الله، فرسول الله عليه الصلاة والسلام يشفع ولكن بإذنه كما رأيتم. لذلك لا ينبغي أن يخطئ الناس في هذا الباب فيتركون رب العالمين مالك الشفاعة فيطلبون الشفاعة من المخلوق الذي لا يملك إلا بإذنه. في هذا الباب تفرق الناس ثلاث فرق، منهم من نفى الشفاعة نفيا، هم غلاة علماء الكلام كالمعتزلة والخوارج، بناء على أصلهم الفاسد، وهو أن من دخل النار لا يخرج من النار، كما أن من دخل الجنة لا يخرج من الجنة، قياس الفارق. استعملوا القياس فحكموا بالخلود على كل من دخل النار ولو كان من الموحدين، وبذلك نفوا الشفاعة، شفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام في أهل الكبائر، مخالفين بذلك قوله عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذه فريق. والفريق الثاني فريق غلوا في إثبات الشفاعة ونسوا رب العالمين سبحانه، فيطلبون الشفاعة من المخلوقين ويزعمون إن المخلوق هو الذي يملك. ومن بعض المضللين من يثبت الناس على هذا الخطأ ويزعم أنه سوف يشفع لأتباعه وسوف يمر أتباعه على الصراط على ظهره، ويجعل الناس ينصرفون إليه وينسون رب العالمين ويرجون ويخافون ويؤملون إذا أخلصوا في خدمتهم وطاعتهم سوف يمرون على الصراط راكبين على ظهر الشيخ. هذه هي الفرية، فرية من لا يستحي من رب العالمين، وهو نفسه لا يدري كيف هو، إيش مصيره. وأهل السنة والجماعة لا ينفون الشفاعة كما نفى من ذكرنا من الخوارج والمعتزلة، ولا يبالغون في إثبات الشفاعة إلى أن يطلبوا من المخلوقين، ولكن يثبتون شفاعة مقيدة بإذن الله سبحانه. سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ استمعوا إلى هذا السؤال العظيم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يجيب: يا أبا هريرة، كنت هكذا أظن، لا يسألني أحد قبلك هذا السؤال. ذلك لما يعلم من أبي هريرة من حبه للحديث، أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أجاب: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبي. الشفاعة لأهل العقيدة للمخلصين للموحدين لا للمشركين. قد يستعجل بعض الناس ويقع فيما يمنع الشفاعة، يشرك بالله، إذا وقع في الشرك حرم الشفاعة. الشفاعة خاصة بالموحدين المخلصين لله العبادة، هكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق، ويرزقنا وإياكم شفاعة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية، وأما الخلق والعباد فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه، لا يحيطون بشيء من علمه تعالى. قيل في الضمير في قوله بعلمه، قيل يعني من معلومه، ولا يحيطون بشيء من علمه فسر بعلمه بتفسيرين، أحدهما لا يحيطون بشيء من معلوم الرب سبحانه وتعالى، أي لا يعلمون كل ما يعلمه الرب تعالى، وقيل من علم أسمائه وصفاته، لا يعلمون شيئا من علم أسمائه وصفاته إلا بما شاء الله سبحانه وتعالى أن يعلمهم إياه، أي لا يحيطون بجميع أسمائه وصفاته إلا ما جاء في الكتاب والسنة. أما من حيث المعلوم، قد يعلمون هذه المعلومات بطرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة، هذا إذا فسرنا العلم بالمعلوم، لأن من المعلوم ما كان مجهولا عند العباد فعلم بعد ذلك، وكله من معلوم الرب سبحانه وتعالى. وأما العباد قد يزدادون علما ويعلمون بعض المعلوم بعد أن كانوا يجهلون بالتجارب والبحث العلمي والاستنتاج. وأما بالنسبة لأسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته لا سبيل إلى معرفتها إلا بطريق الكتاب والسنة لا يتجاوز القرآن والحديث. ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه فأخبر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض جميعا. الكرسي وسع السماوات والأرض جميعا. نعم. ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه فأخبر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض جميعا. أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض جميعا. والصحيح في الكرسي أنه غير العرش وأنه موضع القدمين وأنه في العرش كحلقة ملقاة في فلاة. وأما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس من تفسير الكرسي بالعلم فإنه لا يصح ويفضي إلى التكرار في الآية. ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله ولا يؤوده حفظهما أي السماوات والأرض وما فيهما. وفسر الشيخ رحمه الله يؤوده بيثقله ويكرثه وهو من آده الأمر إذا ثقل عليه. ثم وصف نفسه سبحانه في ختام تلك الآية الكريمة بهذين الوصفين الجليلين وهما العلي والعظيم. فالعلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه منها علو الذات وهو كونه فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه وعلو القدر إذ كان له كل صفة كمال وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها وعلو القهر إذ كان هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وأما العظيم فمعناه الموصوف بالعظمة الذي لا شيء أعظم منه ولا أجل ولا أكبر. وله سبحانه التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه. ثم ذكر الرب سبحانه وتعالى ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه فقال فأخبر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض جميعا. الكرسي لا العرش. والصحيح في الكرسي أنه غير العرش. الكرسي غير العرش وأنه موضع القدمين لله تعالى كما قال عبد الله بن عباس الكرسي موضع القدمين. وهذا الأثر في حكم الرفع لأن هذه من الأمور الغيبية التي لا اجتهاد فيها. وابن عباس لا يستطيع أن يقول هذا الكلام إلا بالتوقيف. معنى ذلك أنه علم من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الكرسي موضع القدمين للرب سبحانه وأنه مع ذلك كله مع أنه وسع السماوات والأرض جميعا نسبته إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاة. وأما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس في تفسير الكرسي بالعلم فإنه لا يصح نسبة هذا الكلام إلى ابن عباس. أولا لعدم صحة السند وثانيا من حيث المعنى يفضي إلى التكرار في الآية. يكفي كونه غير صحيح عنه رضي الله عنه. ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله ولا يؤوده حفظهما أي حفظ السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات. وفسر الشيخ ابن تيمية رحمه الله يؤوده بقوله لا يثقله ولا يكرثه وهو من آده الأمر إذا ثقل عليه. هذه العوالم السفلية والعلوية لا تثقل الرب سبحانه وتعالى ولا يغيب عليه شيء من أمرها. ثم وصف نفسه سبحانه في ختام تلك الآية بهذين الوصفين الجليلين وهما العلي والعظيم. الله هو العلي وهو العظيم. العلي هو الذي له العلو المطلق، ليس لأحد العلو المطلق كعلو الرب سبحانه وتعالى من جميع الوجوه، له علو الذات. معنى علو الذات الله سبحانه وتعالى بذاته فوق جميع مخلوقاته مستويا على عرشه. والاستواء على العرش فعل فعله الرب سبحانه وتعالى بعد أن خلق السماوات والأرض في 6 أيام. وأما العلو فصفة ذات، صفة ثابتة دائمة، لم يزل الرب سبحانه وتعالى في علوه قط ولن يزال. وفي وقت نزوله إلى سماء الدنيا في آخر كل ليلة، وفي وقت مجيئه لفصل القضاء يوم القيامة، لا ينافي هذا علوه. وهو في علوه فهو قريب، هو في علوه وهو ينزل، هو في علوه وهو يجيء. هذه صفات تليق بالله تعالى، لا ينبغي أن نقيس نزوله على نزولنا الذي فيه الانتقال من مكان إلى مكان، من أعلى إلى أسفل، أو مجيئنا بمجيئه سبحانه وتعالى، أو نقيس مجيئه بمجيئنا. كل ذلك خطأ. مجيء لا نعلم كيفيته، نزول لا نعلم كيفيته، استواء لا نعلم كيفيته، نعلم المعنى العام فقط. والحقيقة عند الله. نقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ونحن لا نعلم الحقيقة. آمنا برسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، لأنه لا ينطق عن الهوى، وهو خير من وصف ربه سبحانه وتعالى من المخلوقين، إذ لا يصفه إلا بإذنه وبأمره. يجب أن يقف العبد إلى هذا الحد ولا يتجاوز. مجاوزة ذلك بمحاولة إدراك حقيقة الاستواء، حقيقة المجيء، حقيقة النزول، حقيقة العلم، حقيقة السمع والبصر وغير ذلك، محاولة فاشلة تؤدي إلى اضطراب العقيدة. لأن من حاول ذلك يخرج بإحدى نتيجتين، إما النفي أو التشبيه. إما أن يقول لا نعقل من هذه الصفات إلا كما نعقل في أنفسنا، إذا صفات الله كصفاتنا، وقع في التشبيه. أو يقول إذا كنا لا نعقل كيفيتها لا صفة، فينفي. فيخرج بإحدى هاتين النتيجتين من يحاول إدراك الحقائق والكون. ولكن الذي يقف موقف السلف الذين يقولون في نصوص الصفات تمر كما جاءت، أمروها كما جاءت بلا كيف، إذا سمعوا نصوص الصفات يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف. أما المعنى العام فيعلم من الوضع، استوى معلوم، العلم معلوم، السمع معلوم، لكن الحقيقة والكيفية والكل إلى الله وحده. وله علو القدر، الله سبحانه وتعالى له علو الذات كما وصفنا، وله علو القدر، إذ كان له كل صفة كمال، وصفات الله كلها كمال، وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها، وله في قلوب عباده من التعظيم والمحبة ما يجعلهم يقدرون ربهم سبحانه حق قدره. هذا علو القدر. وله علو القهر، إذ كان هو القاهر فوق عباده، هو الحكيم الخبير. وأما التعظيم فمعناه الموصوف بالعظمة الذي لا شيء أعظم منه ولا أجل ولا أكبر، وله سبحانه التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه من عباده. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال الشارح رحمه الله: قوله هو الأول، الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين، فهي تفيد اختصاصه سبحانه بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته، فلا يثبت لغيره من ذلك شيء. وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء، ولا داعي لهذه التفسيرات بعدما ورد تفسيرها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض رب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. وأغنني من الفقر. فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه، وأنه محيط بالأشياء من كل وجه، فالأول والآخر بيان لإحاطته الزمانية، والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية، كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه، فلا شيء منها فوقه. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، فأحاطت أوليته آخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. فاسمه الأول دال على قدمه وأزليته، واسمه الآخر دال على بقائه وأبديته، واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته، واسمه الباطن دال على قربه ومعيته. ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، ومن العالم العلوي والسفلي، ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات، فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فالآية كلها في شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه، وأن العوالم كلها في قبضة يده كخردلة في يد العبد لا يفوته منها شيء. وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو، قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الجملة هو الأول جاءت معرفة الطرفين، أو معرفة الطرفين جاي. الجملة جملة اسمية تتألف من المبتدأ والخبر، هو مبتدأ، الأول خبر، هو ضمير، والضمير من أعرف المعارف، الأول عرف بأل، إذا صار كل من المبتدأ والخبر معرفة، هو الأول. وهذا الأسلوب أي تعريف جزء الإسناد، تعريف المبتدأ والخبر عندما يعرف أسرار اللغة العربية يفيد الحصر والقصر. لو قيل زيد هو العالم فيه قصر العلم على زيد، أي إن عمرا لا يعلم كما يعلم زيد. زيد هو العالم يفيد الحصر. فإذا قال الرب سبحانه وتعالى هو الأول، أي هو وحده الأول، لا أحد يشاركه في هذه الأولية. هذا معنى قوله الجملة هنا جاءت معرفة معرفة الطرفين. أولا الجملة اسمية، الجملة التي تتكون من المبتدأ والخبر يقال لها جملة اسمية، ثم هي معرفة معرفة الطرفين، المبتدأ معرفة والخبر معرفة. هو الأول، فهي تفيد اختصاصه سبحانه وتعالى بهذه الأسماء الأربعة، ووحده الموصوف بالأولية المطلقة والآخرية المطلقة والظاهرية المطلقة والباطنية المطلقة. اختصاصه سبحانه بهذه الأسماء الأربع ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته، فلا يثبت لغيره من ذلك شيء، إذ كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء غيره، ثم هو الباقي الدائم الذي البقاء وصف ذاتي له. وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء الأربعة، ولا داعي لهذه التفسيرات ولا داعي للخوض فيها بعد أن ورد وبعدما ورد تفسيرها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض، رب كل شيء، خالق السماوات السبع وخالق الأرض وخالق كل شيء، فالق الحب والنوى الذي فلق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، هذه الكتب كلها منزلة من عند الله من كلام الله، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي، دعاء عام شامل من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي، لا يوجد أحد إلا وأن الله آخذ بناصيتي، معنى ذلك السعادة من شر كل مخلوق، أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا محل الشاهد. التفسير تفسيره الأول هو هذا: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، إلا يبقى شيء من الموجودات بعد أن يحكم الله بالقضاء والفناء على هذه الأرض وعلى جميع المخلوقات، لا يبقى إلا ما يبقيه الله سبحانه وتعالى حكمة منه. الذي تبقى من المخلوقات الجنة باقية ونعيمها وأهلها، والنار تبقى بعذابها وأهلها، ولكن هذا البقاء ليس بقاء ذاتيا بل بإبقاء الله تعالى. أما البقاء الذاتي ليس إلا لله وحده، وكل ما يبقى فيما بعد إنما يبقى بإبقاء الله، لا ينافي ذلك أن يقال أنت الآخر فليس بعدك شيء، لأن ما يبقى إنما يبقى بإبقائه، لا أن البقاء وصف ذاتي له، لا يوجد أحد أن البقاء وصف ذاتي له إلا رب العالمين سبحانه. وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، هذا معنى علو الذات، الله سبحانه وتعالى بذاته فوق جميع مخلوقاته. وأنت الباطن فليس دونك شيء، الباطن يدل على الإحاطة، الإحاطة بكل شيء، الذي بطن علمه كل شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء، أي ليس شيء يخفى عليك. اقض عني الدين وأغنني من الفقر، هذا الدعاء العظيم ينبغي أن يحفظه كل مسلم ويدعو به إذا أخذ مضجعه. هذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمة الرب سبحانه، وأنه محيط بالأشياء من كل وجه. فالأول والآخر بيان لإحاطته الزمانية، محيط بجميع الأزمنة، والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية، محيط بجميع الأماكن، كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه، فلا شيء منها فوقه سبحانه، لا يليق به ذلك. ومدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، كلها تدل على الإحاطة، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر من خلقه، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. فاسمه الأول دال على قدمه وأزليته، وأنه لا بداية له، واسمه الآخر يدل على بقائه وأبديته، كما قلنا ليس لأحد البقاء والأبدية الذاتية إلا الله. واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته. واسمه الباطن دال على قربه ومعيته، قرب الله ومعية الله قرب العلم ومعية العلم، كما تقدم في بحث المعية أو كما سيأتي. إذا قلنا الله معنا ليس معنا ذلك الله مختلط بنا بذاته، وهذا شيء لا يليق به، بل هو بذاته فوق جميع المخلوقات، لكن هو معنا بعلمه، يعلم منا كل شيء، يعلم ويرى ويسمع ويدبر الأمور. هذه هي المعية، المعية العامة، إنه سبحانه وتعالى يرى كل أحد من مخلوقاته لا يخفى عليه شيء، ويعلم منه كل شيء، قد يعلم من العبد ما لا يعلم العبد من نفسه. إذن وهل هناك معية أدق من هذه المعية؟ إذا كان يعلم منك كل شيء حتى بعض الأمور التي أنت لا تعلم من نفسها، قد يكون في شعرك الكثيف شيء من الهوام والطيور أنت لا تعلم، الله يراها ويعلم. في باطنك أشياء أنت لا تعلم، والله يراها ويعلم. هذه هي المعية، لذلك هذه المعية حقيقية وليست مجازية، معية حقيقية، قريب من عبادي، علي في قربي، قريب في علوه سبحانه وتعالى، وهذه من عظمتي. لا تجتمع هذه المعاني وهذه الصفات إلا لله سبحانه وتعالى. ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، ومن العالم العلوي والسفلي، ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات. الواجبات الصفات الواجبة لله تعالى، القدرة والإرادة والسمع وجميع الكمالات. والجائزات كون الله هو الخالق يوجد ويعدم، يحيي ويميت، هذه من الجائزات. والمستحيلات الضاد صفات الكمال كالعجز والعمى والموت وعدم القيومية، هذه المستحيلات. والشريك والصاحبة والولد من المستحيلات. فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فالآية كلها في شأن إحاطة الرب سبحانه وتعالى بجميع خلقه من كل وجه، لذلك تعتبر هذه الآية أعظم آية في القرآن لإحاطتها بهذه المعاني كلها، وأن العوالم كلها في قبضة يده سبحانه، كخردلة في يد العبد لا يفوته منها شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.